ولهذا يسنون قوانين ويطالبون بإقامة محامين كما يقولون محامين للمرأة لتحقيق هذه الأغراض، ويدخل في ذلك شيء شيء لهم فيه شبهة، يقولون مثلا العنف ضد المرأة، العنف ضد المرأة يعني ما يقع من الظلم على المرأة، وهذا الذي يسمونه ظلم وعنف هذا منه ما هو صحيح انه ظلم، والإسلام لا يقره بل ينكره يحذر منه، ومنه ما ليس بظلم. فتأديب الرجل امرأته عندما تعصيه ولا تقوم بحقوقه وقد فعل ما أمر الله به من الوعظ والهجر هذا جائز، لكن في حدود ضوابط شرعية. كذلك منع المرأة من الخروج حق من حقوق الرجل، ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه، ليس لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه. وهذا مما يستنكرونه ويستعظمونه، يعني هذا. ولهذا صنع الكفرة هيئة الأمم صنعوا وثيقة اسمها وثيقة القضاء على جميع الأشكال، أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تقضي بأن المرأة يجب أن تكون مشاركة للرجل في كل الشؤون، في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذا والعلمية والتعليمية. وثيقة كفرية صنعها الكفار، والمصيبة أن أكثر المسلمين ممثلا في حكوماتهم ومستغربيهم يسايرون هذا الأمر ويؤيدونه ويوافقون الكبار عليه. عبد الرحمن ما جاء ها طيب يقول للناصر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا ذكر العلماء مبدأ حال الجهم، فقال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية، قال أحمد: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فظلوا وأظلوا بكلامهم بشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى، فلقي ناسا من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. فقالوا له فهل رأيت إلهك؟ قال لا. فقالوا له هل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فشممت رائحته؟ قال لا. قال فوجدت له حسا؟ قال لا. قال فوجدت له مجسما؟ قال لا. مجسة إيه عندك مجسمة؟ لا مجسة حصل عملك. فوجدت قالوا قال لا. قالوا فوجدت له مجسة ولا مجسة؟ مجسة حصل عملك. يا ألف الابتاء ألف خلاص صح حصل عملك. قال لا. قال فما يدريك أنه إله؟ فتحير الجهم فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. ثم إنه استدرك حجة من جنس حجة الزنادقة من النصارى, وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هي من روح الله من ذات الله, وإذا أراد الله أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عن ما شاء, وهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة, فقال للسمني السمنية أو السمني أو السمني نعم عفو الله عنك واحد يعني كان, ألست تزعم أن فيك روحا؟ فقال نعم. قال فهل رأيت روحك؟ قال لا. قال أفتسمعت كلامه؟ قال لا. قال فهل وجدت له حسا؟ قال لا. قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة, وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. قال ووجدت 3 آيات من القرآن من المتشابه, قوله ليس كمثله شيء, وهو الله في السماوات وفي الأرض, ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامي كله على هؤلاء الآيات, وتأول القرآن على غير تأويله وكذب في الآيات 3 ليس كمثله شيء وهو الله في السماوات وفي الأرض. ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامي كله على هؤلاء الآيات, وتأول القرآن على غير تأويله, وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف الله به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله. أن من وصف الله بنفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. كان كافرا وكان من المشبهة, فأضل بكلامه بشرا كثيرا, واتبعوا على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة, ووضع دين جهمية, وهكذا وصف العلماء حال جهم, كما قال أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري في كتاب السنة والجماعة من تأليفه مما جاء في بدو الجهمية والسمنية وكيف كان شأنهم وكفرهم بآيات الله. عن حفص قال المحقق على السمنية بالأول أول ما قلت صلى الله عليه وسلم قال أحسن الله عملك. السمنية إحدى الفرق الضالة كانت قبل دولة الإسلام, ينفون النظر والاستدلال ويقولون بقدم ينفون النظر والاستدلال نعم ها. ويقولون بقدم العالم ويزعمون أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة إلى غير ذلك من أقوالهم الباطل. منين؟ الفرق بين الفرق البغدادي وتبسيط الدين وكشف مصطلحات الدنيا. نعم. صلى الله عمل. عن حفص بن عبد الرحمن البلخي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب بن أبي تميمة قال ما أعلم أحدا من أهل الضلال أكثب على الله على كتاب الله من السمنية. قال وهو عندنا كما قال لا أعلم أحدا أجهل ولا أحمق قولا منهم، لا يعتقدون من كتاب الله بشيء ولا يحتجون، إنما هو حب وبغض، من أحب دخل الجنة ومن أبغض دخل النار. فصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الصحابة، وإنما هو رأي محدث، ويرون أن أول من تكلم فيه جهم بن صفوان. وكان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا صلاح، أعطي لسانا منكرا فكان يجادل ويقول برأيه، يجادل السمنية وهم شبه المجوس، يعتقدون الأصنام فكلمهم يعبدون الأصنام عندك يعتقدون ما هي بعادي يعتقدون يعبدون قليلا بس بعده أحسن الله عملك. فكلمهم فأحرجوه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يعرف ربه، وكلامهم يدعو إلى الزندقة، وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر، فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة. والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. وكان أبو الجوزاء صاحب جهم، وكان أقوى في أمرهم من جهم فيما بلغنا. وكان أبو الجوزاء إيه؟ صاحب جهم ها. وكان أقوى في أمرهم من جهم فيما بلغنا. وكان يسكن الفرياد إيه؟ وكان يسكن الفارياد. وأخبرنا أناس من أهلها من صالحيهم أنه ترك الصلاة وشرب الخمر واتبع الشهوات وأفسد عالما من الناس، فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. ما أعلم من تكلم في الإسلام قوم أخبثوا من كلامه، القرآن كله نقد على كلامه. وبلغنا أن منهم من يقول إنما يفسد علينا كلامنا القرآن ويكسره، ولا يرون أن في السماء ساكنا. وذكر طرفا من كلامهم ثم قال قال علي سمعت عبد الله يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقال في شعر الله ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا. ثم قال حدثنا عبيد الله يعني ابن واصل قال حدثنا عبد الله بن محمد شيخ من أهل بغداد قال حدثنا ابن صالح قال لقيت جهما فقلت نطق الله قال لا، قلت فهو ينطق قال لا، قلت فمن يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم ومن يرد عليه لله الواحد القهار، قلت إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه. قال عفى الله عنك، قلت إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه. شلون؟ وروى أبو داود لا ظن قال ما هو قلت تقول قلت فمن قال الله نطق إيش قلت فمن يقول يوم القيامة لمن فمن يقول يوم القيامة لمن الملك اليوم إيه؟ ومن يرد عليه لله الواحد القهار إيه؟ قلت قال أحسن الله قال إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه. نعم يعني قال كان يعني ما لقى جواب اللي يقول يمكن هذا زوج المطلقة ليس بالمطلقة. نعم. صلى الله وروى أبو داود والخلال وغيرهما عن أبي شوذب قالت ترك جهم الصلاة 40 يوما وكان فيما خرج وكان فيمن خرج مع الحارث ابن سريج. وعن مروان ابن معاوية الفزازي وذكر جهم إيش؟ وعن مروان ابن معاوية الفزازي الفزاري كان جهم ميلة معروفة. نعم فزاري فزازي. عندك فزازي؟ نعم فزاري نص عفا الله حتى ترجم لتحت كذا. قال أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان الفزازي الكوفي ثم الدمشقي الإمام الحافظ وثقه النسائي وغيره. فلو قال ما هو فزازي ما دام ما ضبط ما إذا ضبط بالكلمات قال بزاء وراء أو بزاءين أو كلمة هو عاده الفزاري مرة أخرى ولو كلا هذا كله عاد هذا طبع هذا طبع هذا لم شيء يتركونه أحسن الله مات الفزاري. وعن معاوية وعن مروان بن معاوية الفزاري وذكر جهما فقال قبح الله جهما حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا. وذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن يحيى بن أيوب قال على هذا أحسن الله عملك. فارس نعم تقول أنت من هو؟ علي رشيد. أستاذ الله العافية كان له شأن شأن شيطان أجل أفعل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمنا الله وإياه أحاط بالأرض المحيطة علمهم أم بالجبال الشمخ الأكنان أم يخبرون بطولها وبعرضها أم هل هما في القدر مستويان أم فجروا أنهارها وعيونها ماء به يروي صدى العطشان أم أخرجوا أثمارها ونباتها ونباتها والنخل ذات الطلع والقنوان أم هل لهم علم هل أم هل لهم علم بعد ثمارها أم هل لهم علم بعد بعد ثمارها أم باختلاف الطعم والألوان الله أحكم خلق ذلك كله صنعا وأتقن أيما إتقان قل للطبيب الفيلسوف بزعمه إن الطبيعة علمها برهان أين الطبيعة عند كونك نطفة في البطن إذ مشجت به الماءان أين الطبيعة حين عدت عليقة في 40 و40 ثوان أين الطبيعة عند كونك مضغة في 40 وقد مضى العددان أترى الطبيعة صورتك مصورا بمسامع ونواظر وبنان أترى الطبيعة أخرجتك منكسا من بطن أمك وهي الأركان أم فجرت لك باللبان ثديها باللبان أم فجرت لك باللبان ثديها فرضعته حتى مضى الحولان أم صيرت في والديك محبة فهما بما يرضيك مغتبطان يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الروماني واليوناني يا فيلسوف لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني الرومي أحسن الله إليك بالمنطق الرومي واليوناني. وشريعة الإسلام أفضل شرعة إلى هنا. على كل حال هذه الأبيات والله أنه يقرر فيها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدأ هذا الكون سماءه وأرضه وجاء وخلق ما في هذه الأرض من الجبال وأخرج ما أخرج من أنواع النبات والثمار وأجرى الأنهار وأن هذا كله بتقديره وتدبيره وهو الحكيم العليم القدير. إنه هو الذي خلق الإنسان وأنشأه طورا بعد طور حتى بلغ ما بلغ في بطن أمه ثم أخرجه ثم حتى صار له فعل وتصرف جعل له الله العقل والسمع والبصر. وينكر على الملاحدة المعطلة الدهرية الذين يقولون إن هذا كله مرده في الطبيعة طبيعة يعني كلمة الطبيعة طبيعة تفعل هذا الفعل. إنسان نطفة ثم ينتقل إلى علقة إلى كذا ثم يصور شكله سمع وبصر ثم إذا بلغ أجله خرج من بطن أمه بطريقة معينة صار إنسان كما قال تعالى وجعلنا لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار المكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. لا يكون من لا يكون هذا التدبير من جماد أو من عرض لا يكون هذا التدبير وهذا التصوير إلا من قادر حكيم عليم يرد الناظر على الفلاسفة الطبعيين الذين لا يقرون بوجود الله ولا يقرون بمدبر لهذا الكون وهؤلاء من أكثر الناس هم من كفر بوجود الله كأنهم يكفرون بكل شيء لا يؤمنون برب ولا نبوة ولا معاد ولا مبدأ. نسأل الله لا إله إلا الله. نعم يا علي أقف. نعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة. والسجود على هذه الأعضاء السبع ركن. نعم. ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه وضم أصابعهما موجه. لا يجوز يستحب ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه الأرض يمكن مباشرة المصلي ببطون كفيه الأرض إيش؟ نعم الأرض وضم أصابعهما موجها إلى القبلة غير مقبوضة إيش موجهة موجهة إلى القبلة عندك كذا موجهة إيه نعم أحسن الله إليك إيه أقل طيب أراجع قراءتك قبل حتى تقرأها قراءة صحيحة نعم وضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه نعم وتكره الصلاة في مكان شديد الحر فسله هذا من بيان صفة الصلاة تقدم ما يتعلق بتكبيرة الإحرام والاستفتاح والقراءة والركوع والرفع قال ثم يخر ساجدا يهوي إلى الأرض ساجدا مكبر يكبر في أثناء هويه كما كان عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع ثم يسجد يعني يبدأ في يعني ويقع من جسمه الأدنى فالأدنى يقع على الأرض من جسمه الأدنى فالأدنى ركبتيه ثم يديه ثم جبهته هذا هو المناسب ثم يمكن جبهته وأنفه يسجد على جبهته وأنفه ويديه يعني يضع يديه بطنا كما هو الجاري وكما يفعلونه ولله الحمد لكن هذا يعني ذكره أهل العلم لتعليم الجاهل ما يحسن يصلي يضع يديه ركبتين فيسجد على سبعة أعظم كما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين سبعة لابد لا يجوز الاتصال على بعضه ما يجوز للإنسان وهو ساجد يرفع رجله خليها معلقة من غير عذر ويجاب في عضدي عن جنبه يجنح مثل ما قلنا في الركوع هذا أشد يروح يرتكم كتلة واحدة بعض فوق بعض لا جاء في عضديه عن جنبيه يقولون وبطنه عن فخذيه سير على الأرض الأعضاء السبعة ويصف لك المؤلف وضع اليدين وإن أصابع الرجلين تكون متوجهة إلى القبلة يعني بطون الأصابع هي التي على الأرض البطون كذلك اليدين تكون أصابعهما موجهة إلى القبلة هذه هي صفة السجود والسجود أحد أركان الصلاة كما في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا نعم يقول المؤلف ويكره اقرأ يا علي وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد لأنه يذهب الخشوع نعم بغير الإنسان يتحرر المكان الذي يكون أخشى على أعمل له على الخشوع المكان شديد الحر يجعل الإنسان في قلق أو شديد البرد ومن هذا الجنس يعني أن يصلي الإنسان حاق أو حاقب وهو يدافعه الأخبثان مشوش ذهنه مشوش كذلك المكان الحار شديد الحر يصبح الإنسان بس يتأوه من القلق في البلد يرتعش. نعم. ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. تقدم. نعم. وبطنه عن فخذيه. نعم. وفخذيه عن ساقيه، ويضع يديه حذو منكبيه، ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس. يعني هذه الأمور كلها مستحبة يعني على أكمل هيئة السجود. نعم. ويجلس مفترشا، يفرش رجله اليسرى ويجلس على ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويخرجها من تحته. يقول المؤلف بعد ما يفرغ من السجود قائلا سبحان ربي الأعلى وقد سبقت الإشارة إليه، يعتدل جالسا كما قال عليه الصلاة والسلام للمسيء، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فوصفة الجلوس أن يفترش رجله اليسرى، يجلس عليها، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، فيجلس فيما بين السجدتين مفترشا، أي مفترشا رجله اليسرى. نعم. بعد. ويجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف. ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى. ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى إلى الأرض، مثل ما فعل في السجود. نعم. إلى الأرض لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة. نعم. لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باسطا يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. نعم. ويقول رب اغفر لي، ولا بأس بالزيادة لقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، رواه أبو داود. ثم يسجد الثانية كالأولى، وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لك، رواه مسلم. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وآخره وعلانيته وسره، ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، لحديث وائل إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح. نعم. ولو لم يأتي بها في الأولى ثم يجلس للتشهد إلى هنا، ثم يجلس للتشهد بعده مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسرى مضمومتي مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمينه الخنصر والبنصر محلقا إبهامه مع الوسطى. نعم. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، ويشير بها أيضا عند دعائه في صلاته وغيرها، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، رواه أبو داود. بعد. فيقول التحيات لله. كيف على هذا تواصل؟ المقصود أنه كل هذا يعني فيه بيان لصفة الصلاة كما جاء في الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال صلوا كما رأيتم من أصلي، ونقل الصحابة صفة صلاته، والرسول بيّن صفة الصلاة بقوله وبفعله وقال صلوا كما رأيتم من أصلي، وقد تبين أنه بعدما يفرغ من الذكر بين السجدتين يسجد السجدة الثانية، ولا بد منها، يسجد السجدة الثانية كالأولى ثم ينهض للركعة الثانية ويصليها كالأولى، يعني الركعة الثانية كالأولى. يقول إلا من جهة تكبيرة الإحرام، لا، تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، والاستفتاح كذلك في أول الصلاة، ولا يعيد إذا كان قدر أنه نسيه في الركعة الأولى لا يأتي به في الركعة الثانية. ثم بعد أن يفرغ من الركعة الثانية يجلس للتشهد مفترشا كما كجلسته بين السجدتين، إلا أنه يضع يديه على فخذيه اليسرى، على فخذه اليسرى واليمنى على اليمنى، لكن يعقد أصابعه الخنصر والبنصر ويحلق السبابة الإبهام مع الوسطى ويسير بالسبابة، يسير بآية يجعلها مرفوعة ويحركها عند الدعاء. ثم سيذكر لك لفظ التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم يا صايم. يقول إيه نعم متعمدا، نعم يعيد السجود، نعم بسم الله ايش يعني كان يعني السنة التفريق هذا اللي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. نعم تفضل. ما نعم بطون قدميه لهم متفرقات، ما هم لازم الاثنين، ما هو التفريق بمعنى يعني أقول يعني هذا ما هو واضح في نعم لا في الضم ولا في التفريق. نعم نعم. يقول ابن أجر الروم المنصوبات 15، المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء، والتابع للمنصوب، والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبدل. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمنفصل 12، وهي إيانا وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. انتهى أحسن الله. يقول بعدما ذكر المرفوعات أتبعها بذكر المنصوبات، الأسماء التي تكون في الكلام منصوبة بفتحة يعني بمعربة، معربة على وجه النص. يقول المنصوبات 15 وعدها، ومنها ما تقدم، وأولها المفعول به. المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل أكرم زيد محمدا، محمد هو الذي وقع عليه الإكرام، ضرب زيد عمرا مفعول به، لقي محمد خالدا المفعول به يكون منصوب، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. والمفعول به يكون ظاهرا ومضمرا مثل ما تكلم، مثل ما تقدم في الفاعل، الفاعل يكون اسما ظاهرا ويكون مضمرا. يقول المؤلف إن المضمر المفعول المضمر يعني إذا يعني المفعول يكون ضميرا، المضمر والضمير هو هو ضمير بمعنى مضمر ليس بلفظ يعني باسم ظاهر، يصير كناية عن شيء. يقول انه نوعا الضمير او المضمر نوعا متصل ومنفصل، هكذا الضمائر تنقسم الى قسمين متصل ومنفصل. فالمتصل هو ما لا يقع بعد الا ولا يبتدأ به الكلام، هذا اسمه متصل. مثل في الفاعل ضربت، هذا متصل، ما يمكن تقول ما ضربت إلا ك، لا يقع بعد إلا. إلا نادرا يقع، قد يقع بعد إلا من ما يقول إلا ك، إلا ك وهو ولا يبتدأ به الكلام، الضمير المتصل لا يبتدأ به الكلام. والمنفصل بخلافه، المنفصل يقع بعد إلا، ما أكرمت إلا إياك، إلا إياك، وتقول إياك أعني، إياك أقصد، كما قال تعالى إياك نعبد، هذا ضمير منفصل. ثم يعدد المؤلف كما فعل في الفاعل هناك، يعدد الضمائر، الضمير دائما الضمائر تنقسم ثلاثة أقسام: متكلم، ضمير المتكلم، أو ضمير مخاطب، أو ضمير غائب. لكن للمتكلم من الضمائر، للمتكلم من الضمائر اثنان، وللمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، ولهذا عدها تفصيلا للمؤلف. فالمتصل كقولك ضربني وضربنا واحد وجماعة، ضربك مخاطب، ضربك مخاطبة، ضربكما اثنان سواء كان مذكرين أو أنثيين، ضربكم جماعة، ضربكن جماعة النساء، ضربكن. وفي الغائب ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربهن. هذه الضمائر كلها يقال لها متصل، الياء والنون، الياء في ضربني، ونا في ضربنا، والكاف في الأفعال الخمسة، في الأمثلة الخمسة، ضربك وضربك وضربكما وضربكم، والهاء في الخمسة للغائب، ضربه، ضربها، ضربهما، ضربهم، ضربه. هذه كلها ضمائر متصلة. والمنفصل مثله، للمتكلم اثنان، وللمخاطب خمسة، وللغائب خمسة، وكل المفعول المنفصل الضمير إن إذا وقع مفعولا به وكان منفصلا فإنه يكون مصدرا بإيا. قل إيايا وإيانا وإيانا وإياك وإياكم إلى آخره إلى ملك. إياه للغائب، إياها للغائبة، فتقول ما رأيت إلا إياك، إلا ذات السجن، وإياك مفعول به لأن السجن مفرغ، مفعول بضمير مبني على الفتح في محل نصب. قال عبد الحميد على الضمير المنفصل إياك، بس ضمير المنفصل إياك. سنك وش قال؟ على إياه بشيء. ها؟ رجل اي نعم الشيخ، يعني ما لقيت مو موجود الشيخ. ها ذكر اي احسن ما لكم سؤال معك انت المنفصل ما يبتدأ به ويقع بعد الا، بس نريد المنفصل، المنفصل ما هو الضمير إيا ولا الكاف عنده تكلم على هذه النقطة؟ هل تكلم على هذه النقطة؟ إيش يقول؟ إيه إيش يقول؟ والجماعة ايش تقول؟ يقول الضمير المنفصل مرة ثانية مردفة بعده بعده رح او الهاء للغائب والهاء رح بعده كله الى اخره. والصحيح ان الضمير هو، بس هذه هي النقطة المطلوبة، والصحيح ان الضمير هو وان ما بعده توافق تدل على او الاستعراض او الفشل، تقول اياه اي ما تفيد شيء، هي وحدها كانها كانها ما استبعد من الصواب انه الحرف اللفظ الدال على المعنى، اما هي ما تدل على شيء، هي فالضمير هو الكاف، لكن اياك يعني هي الالفاظ الداله على معانيها الصحيح، فكأن إيا جاءت، ولهذا سمي الضمير منفصل، فكأن جيء بإيا للتوصل إلى النطق بها، لأنه بدون ما يتأتى النطق بها يعني منفردة أو مبتدأ بها. إلى هنا يا صائل إبراهيم. نعم. ايش الرسالة؟ لا الواسطية ما في شيء اليوم جالس. أقول يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تتم في باب الفرائض. نعم. ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لما جاء في الصحيح جاء هذا اللفظ. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لأن الله فصل بينهما فهما ضدان. فالكفار بعضهم أولياء بعض والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. فليس الكافر ولاية على المسلم ولا المسلم لا يكون الكافر وليا للمسلم ولا المسلم وليا للكافر. فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولهذا عد العلماء من موانع الإرث اختلاف الدين. من موانع الإرث اختلاف الدين كما تقدم أن من موانع الإرث الرق أن العبد لا يرث ولا يورث الرق. نعم بعد حسن. ولابن أخ لأم ولابن أخ لأم صحيح لأنه ليس ذا فرض ولا تعصيب. ليس ذا فرض ولا تعصيب ليس من ذوي الفروض لم يذكر في من ذكرهم الله ولا من العصبة. ليس من العصبة حتى أبوه ليس عاصبا. أبوه ليس من العصبة. ولا ابن أخ لأم. نعم. ولا جد لأم. ولا جد لأم كذلك كل هؤلاء من ذوي الأرحام. نعم. ولا أم أبي الأم. ولا أم الجدة كذلك الجدة التي من قبل الأم من قبل أبي الأم. نعم أحسن. ولا ترث أم أبي الأبي مع ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت. لا ولا ترث. ولا ترث أم أبي الأبي الأبي ها أم الجد يعني أم الجد مع ولدها أبي الميت. مع ولدها أبي الميت. ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأبي. هذه كأن المؤلف كان عبارة تقتضي إن أم الجد لا ترث وإنما ترث الأم الجدة أم الأم والجدة أم الأب. ولكن يذكر قوله مع ولدها أبي الميت وهو ابن ابنها لأنها أم أبي الأبي. فلا ترث مع ابن ابنها الذي هو أبو الميت. كيف جرع الشارع هذه العبارة ولا أم أبي الأبي قال أن ولا ترث أم أبي الأبي مع ولدها أبي الميت. قال أنه لو فقد ولدها أو أنه لو فقد ولدها أو الميت ترث وليس كذلك إذ هي لا ترث بحال تدبر. ما جابنا شيء ولا استفدنا شيء. وهنا في الشرح الثاني قال: والمعنى أن الأب يحجب الجدة من جهته. أن الأب يحجب الجدة إيه؟ من جهته وإن علت، لأن يحجب الجدة من جهته وإن علت، لأن كل من أدلى بواسطة تحجب، لأن كل من أدلى بواسطة تحجبه تلك الواسطة. إلا فقوله إلا بس بدون استثناء حسن. خلاص، هذا مذهب المالكية يظهر، إنه بل وأم الأب كذلك. أم الأب إذا كان موجودا فإنها لا ترث كأم أبيه، لا ترث. والمذهب المشهور عند الحنابلة لا ترث أم الأم، لكن هذا كله مشروط. الجدة من كل الجهات إرثها مشروط بعدم الأم. فمن العلماء من يقول ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب. بعده أحسن لك. ثم قال الشرح: فقوله أم أبي الميت بدل من ولدها، وكان الأنسب أن لو قال فقوله أم أبي الميت بدل من ولدها، وكان الأنسب أن لو قال ولا ترث الجدة من ولدها ليسلم من الإشكال الواقع في كلامه، لأن أول كلامه يدل على أنها أم الجد، وآخره أول كلامه يدل على أنها أم الجد، وآخره يدل على أنها أم الأب، وإن أجيب عنه بأن الجد وإن على يطلق عليه أب، فالثاني زيادة بيان. انتهى. سهل. بعده. ولا ترث إخوة لأم مع الجد. ولا ترث إخوة لأم مع الجد. مسألة الإخوة، ميراث الإخوة مع الجد، إنما يختص بالأشقة أو لأب. المسألة مسألة توريث الإخوة مع الجد يختص بالأشقة أو لأب دون الإخوة لأم، فالإخوة لأم يسقطون بالجد قولا واحدا، وأما الأشقة أو لأب ففيهم النزاع واسع. نعم أحسن. نعم شو المختار؟ لا، المختار أن الجد أبو، الجد أبو، هذا الذي عليه. أبو بكر الصديق وهو أبو في كلام الله. نعم أحسن. ولا ترث إخوة لأم مع الجد للأبي ولا مع الولد. إيش؟ مع الجد للأبي. مع الجد للأبي يعني مع أبي الأبي. نعم. ولا مع الولد وولد الولد ولا م... نعم. ذكرا كان الولد أو أنثى. هذا يبين فيه أن الإخوة لأم يشترط في ميراثهم أن تكون المسألة يشترط في ميراثهم أن تكون المسألة كلالة، فلا ميراث لهم مع الأب ولا مع الجد ولا مع الولد أو ولد الإبن. فالأخ لهم يشترط في ميراثه عدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الفرع الوارث، عدم الفرع، هذا بعبارات الفرضين، الفرع الوارث يشمل الذكر والأنثى، القريب والبعيد. نعم. ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا، ولا ميراث للإخوة سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقة، لا ميراث لهم مع الأب، فالأب يسقط جميع الإخوة قولا واحدا. نعم. ولا يرث عم مع الجد. ولا يرث عم مع الجد. نعم. ولا ابن أخ مع الجد. نعم. ولا يعني الجد يسقط ابن الأخ سواء كان شقيقا أو لأب، ويسقط العمومة، فلا يرث العم مع الجد، ولا يرث أبناء الإخوة أو ابن الأخ مع الجد، إنما الذي فيهم الخلاف الإخوة الأشقة أو لأب مع الجد. نعم. أحسن. ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. ولا يرث قاتل العمد، القاتل لمورثه لا يرث، لا يرث المقتول، لا يرث من المقتول شيئا، إذن القتل هو من موانع الإرث، القتل مانع من موانع الإرث، فلا يرث القاتل من مورثه الذي قتله، لكن شرط هنا قتل العمد وهو جيد، والعلماء بهذا يعني بينهم تباين في المذاهب، والمذهب المشهور عند الحنابلة وكذلك الظاهر الشافعية، لا الشافعية أشد، الحنابلة يقولون إن القتل المانع هو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة، يعني معناه إن القتل الخطأ يمنع أيضا، يمنع من الميراث، فلو أن إنسانا مثلا تسبب في قتل والده خطأ رمى صيدا فأصاب والده، أو حمله في سيارة وتسبب في قتله بصدم ونحوه، فإنه لا يرثه لأنه قتله خطأ، ولو كان قتله له خطأ. نعم. ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. يرث من المال الأصلي ثم التليف، ولا يرث من الدية، يعني كان لأنه لأن الدية إنما حصلت للميت بعد موته ومال لنفسه. نعم. بعد. وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا. كل من لا يرث بحال لا يحجب، كل من لا يرث بحال يعني لا يرث بحال من الأحوال، يعني ليس من الورثة، فإنه لا يحجب، لا يمنع غيره من الإرث، لا يمنع، يعني معناه يكون وجوده كعدمه، كل من لا يرث بحال فإنه لا يحجب غيره، فوجوده بالنسبة لغيره كعدمه، وكل من لا يرث بحال لا يحجب غيره. شلي بعد. أحسن. والمطلقة ثلاثا. كيف على هذا وأنت اقرأ من الجملة دي اللي قلت فيها إيش؟ يقرأ العبارات الأخيرة. قل. ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. نعم. ولا يرث قاتل الخطأ. أي أقرأ هذا بس. ولا يرث قاتل الخطأ. ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال. نعم. يقول الشارح ويحجب في موضع يرث. إيه؟ ويحجب في موضع يرث. في موضع يرث. نعم يحجب. ويحجب. ولا يحجب في موضع لا يرث. مثال ذلك. لا يقرأها زين أنت الظاهر ما قرأت إيش قل. ويحجب في موضع يرث. لا. ويحجب. ويحجب في موضع يرث فيه. هو ذكر ويحجب في موضع يرث. يرث. نعم. في موضع نعم. ولا يحجب في موضع لا يرث. ها. مثال ذلك أن يحجب في موضع يرث فيه ولا يحجب في موضع لا يرث فيه. أحسن. نعم. أحسن. مثال ذلك أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله. أن يترك الميت أما وأخوين أحدهما قاتله فإن الأمة ترث من المال السدس وما بقي للأخوين معا لأن الأخوين يحجبانها من الثلث إلى السدس وترث من الدية الثلث لأن القاتل وترث من الدية الثلث لأن القاتل لا يرث من الدية فلا يحجبها وباقي موانع الميراث انتفاء النسب وباقي موانع الميراث انتفاء النسب باللعان وإبهام التقديم والتأخير كما إذا مات قوم من الأقارب في سفر أو تحت هدم وجهل وجهل السابق منهم. وجهل السابق منهم هذا في الشارع. نعم يعني هذا استطراد يعني استطراد على أي حال بس وضعت عبارته. وفيه الشرح هنا السواق يقول الشرح الثاني ماشي. يقول قال خليل ولا قاتل عمدا ولا قاتل عمدا نعم عدوان ولا يرث قاتل العمد نعم عدوان وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية وقيدنا كخليل العمد بالعدوان للاحتراز عن العمد غير العدوان كقتل الإمام العدل أحد ممن يرثه في حد وجب عليه بإقرار أو بينة وكقتل شخص أباه أو أخاه في الباغية فإنه يرثه. قال خليل في الباغية أنا ما أطايف الباغية أحسن. نعم. قال خليل وكره للرجل قتل أبيه وكره للرجل وكره للرجل قتل أبيه وورثه قتل أبيه وورثه ويرثه والدليل على عدم إرث قاتل العمد خبر ليس لقاتل العمد شيء وهذا في المال وأما الولاء فاختلاف في إرث قاتل مستحقه على ثلاث أقوال وأما الولاء فاختلف في إرث قاتل مستحقه على ثلاثة أقوال الذي اقتصر عليه صاحب التلمسانية إرثه ولفظه ويرثان معا الولاء وصورته أن من قتل شخص له ولاء عتق والقاتل وارث الشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء ماله من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه عمدا مورثه عمدا. تنبيه ليس من القتل الخطأ قتل الصبي على وجه العمد العدواني بل هو من العمد على مذهب الإمام مالك. ايش يقول ليس من. أحسن لك تنبيه. ليس من القتل الخطأ. ليس من القتل الخطأ قتل الصبي على وجه العمد العدواني، بل هو من العمد على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه بالنسبة لعدم الإرث من المقتول. ويحمل قولهم أن عمد الصبي كخطئه بالنسبة لسقوط القصاص عنه. وتقدم بقية الموانع في نظم التلمسانية، ونقش في عد الإشكال من الموانع، لأنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى. إيش وقتها؟ ونقش في عد الإشكال في من عد الإشكال من الموانع، لأنه يعطى نصف نصيبي ذكر وأنثى. ويمكن الجواب من قول التلمسانية في الحال، لأنه لا يعطى حتى يكشف عن حاله. اللغز يعني يريد الخنث المسكين. الخنث المسكين، خنث المسكين إذا اختلف الميراث في الذكورية والأنثية يأخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، يأخذ ثلاثة أرباع ميراث الذكر. أحسن. فإن استمر على إشكاله ورث، وإن اتضح بجهة ورث بها. ولما كان الغالب في الحاجب كونه وارثا بين فلما كان الغالب في الحاجب كونه وارثا أحسن لك بين تلك القاعدة بقوله بينا أحسن لك بين تلك القاعدة بقوله وكل من لا يرث بحال لحصول مانع. كل من لا يرث بحال لحصول مانع. نعم. فلا يحجب يعني الممنوع من الإرث. الرقيق لا يرث ولا يرث ولا يحجب، يعني أحسن. كلام أهل العلم في العلم المستقل لها عبارات طيبة. فرقوا الكلمات. الرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والقاتل كذلك لا يرث ولا يحجب، لأنه حينئذ يكون وجوده كعدمه بهذا الاعتبار. يعني من قام به مانع من الإرث فلا يرث بحال، فإنه لا يحجب. رهين اقرا الذكر خلاص تكلم بها. نعم. لا بقيت تكمل تفضل. فلا يحجب الوارث، وانما قلنا الغالب لما استثني من تلك وانما قلنا الغالب لما استثني من تلك الكليه وهو ست مسائل. الحاجب فيها غير وارث. الحاجب فيها غير وارث. أم وجد. أصبر. الحاجب فيها غير وارث. الحاجب فيها غير وارث. نعم. وهي أم وجد وإخوة. أصبر. لأم. أم جد. يقول وإنما استثني. وإنما قلنا الغالب لما استثني من تلك الكلية وهو ست مسائل. الحاجب فيها غير وارث. الحاجب فيها غير وارث. أم وجد وإخوة لأم. أم وجد وإخوة لأم. وإخوة لأم. إيه الإخوة لأم يحجبون الأم، يحجبون وهم لا يرثون. صحيح. فإن يحجبون الأم من الثلث من السدس وهم غير وارثين. نعم. فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون لحجبهم بالجد. نعم، هذه مسألة. الثانية. الثانية أبوان وإخوة. أبوان وإخوة. وإخوة. يحجبون الأم. الأم الإخوة. إلى السدس. الإخوة الأشقاء لأب أو لأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم غير وارثين. نعم، بعده. أحسن. الثالثة المشتركة إذا كان فيها جد. المشتركة إذا كان فيها جد. هلك هالك عن زوج وأم وأخوين لأم وإخوة أشقاء أو لأب وجد للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين لأم الثلث وللجد السدس السدس فتعود إلى سبع. سقول المشركة إذا كان فيها جد. إيش بعد؟ قال إذا كان فيها جد. الرابعة بس ما ذكر. والله مشركة مشتركة هي المشركة والمشتركة. إذا كان فيها جد سقول شرك الأخوة الشقة يا مشرك زوج وأم وأخوين لأم وإخوة شقة أو أخ شقة. هذه أركان المشرك أصلا ما فيها جد أصلا. كمل. أحسن. الرابعة المالكية وهي زوج وأم وأخوان. زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وجد. فإن الإخوة لأم يحجبون الأم ولا يرثون. المشركة إيه واضح. المشركة إذا كان فيها جد صحيح. هم الإخوة لأم إذا سقطوا فإنهم يحجبون. صح. ماشي. أحسن. زوج وأم وأخوين لأم وجد فإن للزوج النصف وللأم السدس والباقي للجد بس والأخوين يسقطون بالجد. نعم، بعد. أحسن. الخامسة المعادة المالكية وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخ لأب وجد. فإن الإخوة لأم يحجبون الأم ولا يرثون. الخامسة المالكية وهي زوج وأم وأخوان لأم. طيب وأخوان لأم وأخ لأب وجد. ما قيمة ذكر الأخ لأب؟ كان ما له فائدة. لا جاب الملكية يعني المسألة غير. بعده. فإن الإخوة لأم يحجبون الأم ولا يرثون. الخامسة المعادة. فإن الإخوة لأم. الخامسة المعادة كأخ المعادة أحسن. كأخ شقيق وأخ لأب وجد. فإن الشقيق يعد على الجد بالأخ لأب يعد على الجد الأخ للأب فيتقاسمون المال أثلاثا ثم يرجع الشقيق على الأخ للأب فيأخذ ما بيده، فقد حجب الأخ للأب الجد عن النصف إلى الثلث ولم يرث شيئا. انتهى. نعم يا إبراهيم. نعم يا إبراهيم. أحسن الله إليكم. نعم. هذه أحسن الله إليكم سائلة من فلسطين تقول: أنا امرأة أردت قراءة القرآن بسند متصل، فوجدت امرأة متقنة إتقانا جيدا تقرئني، ولكن تشترط المقرئة أن أقابل شيخها ليستمع شيئا من قراءتي ليصحح لي، وذلك على رأس كل ثلاثة أجزاء تقريبا، كما أنه قبل الحصول على شهادة السند هناك اختبار شفهي من وزارة الأوقاف، وهي الجهة التي تصدر منها شهادة السند المتصل، فيستمع لقراءتي في الاختبار رجال، مع أنكم تعلمون حفظكم الله أن القراءة بالتجويد المتقن يحتاج للشيخ أن يمعن النظر والتدقيق للطالب حتى يتمكن من تصحيح مخارج الحروف والصفات إلى غير ذلك. نعم، ولقد أخبرتني المقرئة أنه ليس من الشرط كشف وجهك لأني منقبة أمام الشيخ، ويثبتون لي أن صوت المرأة ليس عورة، وقد علمت أن من الأخوات المنقبات من كشفت وجهها أمام الشيخ للقراءة. السؤال: هل يجوز لي أن أقرأ أمام الشيخ على الحال التي ذكرت وأنا منقبة وبوجود محرم لي، كما أنه في نهاية الأمر الاختبار سيكون من الرجال أيضا، وما نصيحتكم لي ولمقرئتي وللشيخ إن سمعوا جواب فضيلتكم؟ نحن بحاجة لتوجيهكم ولنصحكم من كتاب الله الذي نقرأه وسنة نبينا التي نهتدي بها. بارك الله في علمكم وجزاكم الله خيرا. أختكم في الله. ثم قال: لا إله إلا الله. صحيح أن صوت المرأة ليس بعورة مطلقة، فيجوز لها أن تخاطب الرجال وتكلمهم، لكن في حدود الأدب وفي دعاء عند دعاء الحاجة، فلا تخضعن في القول فيطمع الذي، يعني لا يجوز. وإذا سألتموهن متى فسألوهن بيجوز، يعني الخطاب على لا كلام فيه، إنما لابد من ضوابط عدم الخضوع، يعني وجود، يعني يكون هناك داعي. لكن قراءة المرأة على الشيخ المعروف إنها يعني يطلب منها أن تقرأ بالتجويد وبشيء، وهذا يستدعي أنها تحسن صوتها، ومعروف أن المرأة صوتها يعني فتنة للرجل. ولماذا أدخلت النساء في وسائل الإعلام؟ إلا لإمتاع المستمعين. صوت المرأة له وقع في، يعني هذا في الجملة، ولا في أصوات النساء تستبعد، نساء تستبعد لأن صوتها غير مناسب. لكن يعني المرأة تريد تتغنى بالقرآن، تترنم، تجود، ما أرى. ثم إنها أختنا السائلة جزاها الله خيرا، ما أرى يعني هناك ضرورة أو حاجة ل يعني لحفظ القرآن أو لرواية القرآن بالسند. هذه أمور يعني ليست، أقول ليست ضرورية، وليست من شرط صحة القراءة أن ترويها بالسند. القرآن من شرط القراءة أن تقرأ قراءة صحيحة حسب يعني قواعد اللغة العربية وحسب قواعد التجويد التي ليس فيها يعني تكلف. قراءة ميسرة ميسرة. فأنا أنصح الأخت الكريمة ألا يعني تتعلق بموضوع رواية القرآن بالسند. ولا أقول إن التي روت القرآن بالسند إنها تكون قراءتها أفضل أو إن قراءتها أضبط، ما يلزم. قد يكون الإنسان قرأ القرآن على معلم أو معلمة مثلا وأتقن تلاوة القرآن وحفظه مثلا، وإن لم يروي ذلك بالسند ويعرف إذن يعني هذه الشيخة التي حفظت عليها القرآن لو وقفت علمك ولم تخبرك بشيخها وشيخها بشيخه إلى آخره لا يؤثر شيئا على صحة قراءتك وفضل قراءتك. فأنا أنصح عدم ما دام الموضوع فيه اشتباه وفيه شبهة بتركه أسلم. وأنا أنصح يعني الشيوخ عن أن يتوسعوا في مثل هذا في يعني تعليم النساء والاستماع لقراءتهن وتجويدهن. وهذا كلام عام ويختلف باختلاف الناس، فنحن لا نحكم على يعني معين. والناس يعني قضية المصالح والمبادئ تتفاوت من حال وحال وشخص وشخص. ولا علمت فيما ما أذكر في سيرة السلف إن النساء يتعلمن القرآن على لا بل أزواجهن يعلمونهن أو أولياءهن وأقاربهن يعلمونهن. أما أن المرأة تذهب لأجنبي يدرسها القرآن ما أذكر شيئا في هذا. بل أزواج الزوج القريب الأب الأخ الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. كذلك في قضية الشر ما شرط السائلة أن هناك من النسوة من كشف وجهها عند هذا طيب. الشيخ على هذا يدل على أن هذا الشيخ فيه ما فيه على كل ما أقول قد يكون عند بعض الناس إن كشف الوجه ما إنه جائز. قد يكون هذا الشيخ من هذا النوع متأول لا ما طلب ما قال الطلب ما قال إنه طلب ما قال قالت إن بعض النساء تكشف وجه عنده. نعم أحسن الله إليكم. يعني أليس كذلك في إشكال في المقرئة؟ هي تقول وجدت امرأة متقنة إتقانا جيدا تقرئها ولكن تشترط المقرئة أن أقابل شيخها. طيب. هذه المقرئة إذا كانت مجازة بالإقراء فوش لزومه كونها تشترط أن يراها؟ هذا وجه هذا أيضا هذا وجه. ما دامت إنها يعني قد حمل ممكن تعطي تجيزها هي، لكن ربما إنهم يريدون أن تكون الإجازة من الشيخ. يعني ما ندري تصير يصير السند يكون السند متصل بالرجال. يمكن هذا على أي حال قلت يعني ما يناسب أنه لا يعني ليس له كثير فائدة أو ليس له فائدة بين ليس له كثير فائدة مسألة رواية القرآن بالسند. معظم أكثر المسلمين الذين يقرؤون القرآن قراءة صحيحة ما يرونه بالسند، قرأوا على شيخ وشيخين وثلاثة وأربعة أخرى. ليس من حافلة بكشف خصوصا بمثل هذا المقام. أسرع الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. السائل من نيبال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظك الله شيخنا وبارك الله بكم. نعم. لدينا ولدين وبنت. لدينا ولدين. نعم. لدينا ولدان. نعم. لدينا ولدان وبنت ما زالوا صغارا في السن، وكل منهم معه مبلغ من المال. قررنا أن نشتري لهم بيت بهذه الفلوس للمستقبل. سؤالنا: هل نستطيع أن نعطي البنت حقها من البيت مثل حق الأولاد مع أننا وضعنا فلوسها معهم لشراء البيت؟ وجزاكم الله خيرا. مرة ثانية يا أخي، ولدان إيش؟ ولكل واحد معهم إيش؟ نعم، يقول: لدينا ولدان وبنت. من أين حصل لهما ذلك المال؟ إيه، مع كل واحد منهما. ها. وكل منهم معه مبلغ من المال. ها. قررنا أن نشتري لهم بيتا بهذه الفلوس للمستقبل. ها. سؤالنا: هل نستطيع أن نعطي للبنت حقها من البيت مثل حق الأولاد مع أننا وضعنا فلوسها معهم لشراء البيت؟ الله، على كل هذا السؤال فيه شيء من الإجمال، لكن نعم، وضعت فلوسها يكون للبنت من البيت بقدر فلوسها. إذا كانت فلوسها معلومة الحمد لله، يعني إن كانت الفلوس اللي في أيديهم سواء فالبيت بينهما ثلاثة، إن كان اللي في يدها نصف ما في يد أخيها فالبيت بينهم أخماس، لها خمس البيت وأربعة أخماس للولدين. فإن كان هذا الجواب كافي وإلا وضح السؤال مرة أخرى. أقول: إن كان المبلغ الذي في يد البنت ووضع مع ما في يد الولدين إنهما سواء فالبيت بينهما ثلاثة الحمد لله، وإن كان لا، المال الذي بأيديهما ميراث حصل لهما بطريق الإرث، وأن البنت معها نصف ما في يد أخيها فالبيت إذا اشتريتموه بمجموع الفلوس بمجموع النقود التي في أيديهم جميعا فالبيت بينهم خماس، للبنت خمس ولكل واحد خمسان. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يطلب تعداد أسماء الكتب التي قرأت اليوم، وأحسن الله إليكم، هذا السائل يعني يجدها في الصفحة الرئيسية لموقع البث وتحدث في آخر الدرس على ما استقر عليه يعني أمر الحضور. نعم أحسن الله إليكم. سائل من غرفة رياض المسك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا غفر الله لك ولوالديك ولجميعنا. جزاك الله خير، آمين، وغفر للجميع. نعم اللهم. سؤالي: هل هناك فائدة في قولي ما شاء الله للميت إذا ذكر في مجلس وذكرت فيه خصلة فيها تميز، هل يصح قول ذلك أم ليس لها فائدة؟ فأن أقول حافظة الشيخ إبراهيم قوية ما شاء الله. هذه الغالب أنها تجري على اللسان فقط، ما لها هو أصل ما شاء الله معناها هذا ما شاء الله، هذا ما شاء الله، فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هذا ما شاءه الله، هذا بعطاء الله، هذا بتقدير الله، لا قوة إلا بالله. معناه البراءة من الحول، هذا منه، هذا منك يا رب، هذا ما شاء الله. لكن الناس نقلوا هذه الجملة واستعملوها في غير موضعها، يقولون ما شاء الله، يريدون أن يدفعوا بها العين عندهم كلا، صارت يعني عندهم إن العين تندفع بذكر اسم الله، إما أن يقول لا إله إلا الله أو يقول ما شاء الله، وهذا خير إن شاء الله. فهذا المعنى الذي يقصده الناس ما له فائدة بالنسبة للميت إذا ذكر وقيل ما شاء الله، صارت ما شاء الله جاية على اللسان فقط، ما لها غاية ولا مقصود ولا تحقيق شيء. تجعل ما إذا قال يعني ما نروح نقول الواحد لا أنت لا تقول ما شاء الله، قالت هذه الثانية الحمد لله كلمة طيبة، كما أنه درج على ألسن الناس إن شاء الله، الله يغفر لك إن شاء الله، الله يهديه إن شاء الله، مع أن تعليق الدعاء على المشيئة غلط، لكنهم ما يقصدونهم التعليق، تجري على اللسان عفوية. نعم بعد. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من غرفة النبض الشباب يقول هل الأناشيد حرام؟ أرجو التفصيل في هذا لأنه اختلط علينا الحق من غيره. لا حول ولا قوة، اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا فيه. عندي أن الأناشيد الملحنة وأضف إلى ذلك المدعومة بشيء اسمه الصوتية، إيش يا شيخ إبراهيم؟ محسنات الصوتية، إن هذا غنى تماما، ولهذا يتخذ الناس للطرب به، وأحيانا ينشد النشيد شباب أصواتهم رخية ورخيمة ويعني تشبه أصوات الإناث ويلحنون. هذا أما الشعر الطيب الحمد لله يقرب ولو قل بترنم، الأمر سهل يعني، ما هو يعني جارت يعني غيروا أتوا بكلمة الإنشاد، المنشد هو المغني، هذا الأصل. لا قد يطلق المنشد على من يلقي الشعر ويرفع به صوته، لأن الإنشاد الأصل به رفع الصوت. نعم. ينبغي. ثم إنه أيضا الإقبال على القصائد هذه كان فيها نزعة ربما أن تجر إلى طريقة الصوفية، فإن الصوفية هم الذين يتعبدون بالسماع، يتعبدون بالسماع أي سماع الغنى، والصوفية يتعبدون بسماع الغنى ويقرنون به الرقص ويضربون عليه بالدفوف والطبول، يتطور الأمر. نعم. كما ذكر لي إن الأناشيد الآن اللي يسمونها إسلامية يعني هي هكذا جاءت أول يعني بطريقة مجرد إنشاد أبيات فيها يعني حث على الأخلاق أو حث على الجهاد، ثم تطورت وضم إليها المحسنات الصوتية إلى آخر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، هل يعد تأخير الصلاة عن موعدها بدون سبب يقال صاحبه كافر وتارك للصلاة؟ يبحث بأمره إن كان كسلا أم جحودا، ويقال عنه فاسقا للأول. آمنت بالله. كيف يكون هذا؟ لا حول ولا قوة. بعض أهل العلم يقول من يتعمد ويركب الساعة الفجر على وقت الدوام ما يقوم، يرانه يعني متعمد ونام وهو عازم على أن لا يقوم لصلاة الفجر. من أهل العلم أن يقول أنه يكفر بمجرد ذلك، لأنه متعمد، ما هو بغلبة نوم والله غلبه النوم اليوم، لا، هو عندما أراد يضطجع ركب الساعة إلى كم وقت الدوام؟ الساعة 7:30، إلى 7 يبي يقوم، يعني عنده أنه الآن يعني نام على نية سيئة، لو مات مات عازما على ترك الصلاة، وهذا خطأ عظيم، نسأل الله العافية. فالإنسان يسأل الله العافية، سواء كان قلنا أنه يكفر بترك هذه الصلاة أو لا يكفر، الأمر كبير وكبير. نعم، أحسن الله إليكم، انتهت الأسئلة. جاوبت الساعة كم؟ 46 دقيقة. طيب اقرأ أنت. وفي نوازل الزكاة أحسن الله إليكم. أحمد ثقيلة، اقرأ لك مسألة. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين. قال الباحث: المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: المراد بالتضخم النقدي. التضخم مصدر للفعل تضخم من الضخامة، وأصل التضخم مصدر للفعل تضخم من الضخامة، وأصله الثلاثي ضخما، وأصله الثلاثي ضخما دال على العظم في الشيء، فالضخم العظيم من كل شيء أو العظيم الجرم. ولم أقف على تعريف للتضخم النقدي في كتب الفقهاء لجدة المصطلح وحداثة استعماله. طيب، وعند أصحاب الاقتصاد المعاصرين. قال: أما علماء الاقتصاد فقد عرفوه بعدة تعريفات، منها ارتفاع مضطرد في المستوى العام للأسعار، وهذا ارتفاع مضطرد في المستوى العام للأسعار. طيب، وهذا التعريف هو الأكثر شيوعا، وفيه تقييد لمعنى التضخم بالارتفاع المستمر في الأسعار. أما الطارئ فلا يعد تضخما. لا حول ولا قوة إلا بالله. التضخم فهو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي، تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض. يعني غلاء الأسعار، وغلاء الأسعار سببه العام هو كثرة الطلب وقلة العرض. صلى الله عليه. إشكال الكلمة أصلا، المسألة الأولى. قال: التضخم مصدر للفعل. لا لا لا، اللي قبلها أصل العنوان مسألة. نعم، أثر المطلب الثاني أثر التضخم النقدي في بلوغ التضخم النقدي. ما وضحوا لنا ليش ربطها التضخم النقدي، يعني هل هذه التسمية راجعة إلى إن ارتفاع الأسعار يضخم أو يؤدي إلى تضخم النقود عند أصحاب السلع، هذه نحتاج إلى راعي بس لو أعطانا تعريفه بس، لكن نقدي ليش الإضافة؟ يعني يمكن نقول التضخم المالي التضخم، لكن نقدي التضخم النقدي. وهل كثرة السيولة من التضخم النقدي؟ إذا كثرة النقود في البنوك أو في أيدي الناس أحيانا تكثر النقود، وأحيانا تكون السلع أكثر من النقود، فإذا ارتفع السعر وتقلصت النقود في أيدي الناس كيف نسمي هذا؟ تضخم نقدي. يعني الآن العرض إنه يعني هذا يجري على الناس أن تقل النقود، النقود في أيديهم يسير قليلة، فيكون الغلاء ما يعصرون. وما مستوى يعني ما أشوف إنه مستوفوا مفهوم التضخم النقدي. نعم عندك شيء أنت؟ نريد أن نفسره أصحاب الاصطلاح. نعم نعم. لكن في التعريفات التي أوردوها يعني ما يشير لما ذكره الأخ سلطان، يعني كأنه السلعة اللي كانت بريال تضخمت قيمتها النقدية صارت بريالين لقلة العرض وكثرة الطلب. لأنه قال حركة سعودية للأسعار، يعني هذا في التعريف الثاني. أقول بس ما ربطه ما فسر، يعني ما أتى لنا بكلمة النقد، يعني تحليل كلمة التضخم النقدي. نعم بس أحسن الله إليكم. قال حركة سعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض، وهذا التعريف أشمل من سابقه ويزيد عليه بيان سبب التضخم وهو زيادة الطلب على العرض مما يؤدي لارتفاع الأسعار وحدوث التضخم. المسألة الثانية أثر التضخم النقدي في بلوغ النصاب. لا أثر للتضخم النقدي في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال الزكوية. لا أثر للتضخم النقدي في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال في المقدرات بالنص الشرعي من الأموال الزكوية كالنقدين وسائمة الأنعام والحبوب والثمار. فمتى بلغ المال الزكوي النصاب المحدد وجبت الزكاة فيه على كل حال ولو كانت قيمته باهظة كما هو الحال عند التضخم النقدي. يقول ايش وجبة الزكاة؟ نعم. فمتى بلغ المال الزكوي النصاب المحدد وجبت الزكاة فيه على كل حال ولو كانت قيمته باهظة. ولو كانت كأنه إذا كانت قيمته باهظة يصبح مظنة للنقص. إذا كانت مظنة، إذا كانت قيمته باهظة يكون مظنة للزيادة. يعني إنسان عنده 5 من الإبل عليها شاة، ولو كانت هذه الإبل كل واحدة تسوى 10,000 ما عليه إلا شاة. إلا إن النصاب 5. لو قال إنه لا أثر له في مقدار ما يجب في النصاب كان يتوجه لا أثر للتضخم في مقدار الواجب. واحد عنده خمس من الإبل على إشاة، ولو كانت تسوى 50,000 أو كانت تسوى 100,000 ما عليه إشاة. نعم أحسن الله إليكم. نعم. فما هو الحال عند التضخم النقدي؟ وأما الأوراق النقدية فإنه لما كان المقصود منها ماليتها أي قيمتها التبادلية لا أعيانها فإن المعتبر في نصابها هو القيمة، وإنما يعرف لا قال وأما الأوراق النقدية فإنه لما كان المقصود منها ماليتها. أو كان المقصود منها ماليتها يعني تعرض التجارة يعني. نعم. فإنه لما كان المقصود منها ماليتها أي قيمتها التبادلية لا أعيانها فإن المعتبر في نصابها هو القيمة، وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين، وليس للتضخم النقدي أثر على نصابها كما تقدم. ولا أثر. وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين وليس للتضخم النقدي أثر. وليس للتضخم النقدي. وليس للتضخم النقدي أثر على نصابها كما تقدم، وإنما يؤثر على نصاب الأوراق النقدية من جهة انخفاض قيمتها التبادلية وقوتها الشرائية عند التضخم النقدي، فيرتفع مقدار نصابها لتغير قيمة النصاب الذي تعتبر به وهو نصاب الذهب والفضة، فيصبح نصاب الأوراق النقدية الذي أوجبنا الزكاة عند بلوغه قبل التضخم مما لا تجب الزكاة فيه لانخفاض قيمة الأوراق النسبية بسبب التضخم. ومثال ذلك يعني لو أن شخصا يملك إذا كان نصاب الفضة يعني نقول 56 ريال من النقد السعودي المعروف، وقيمة الواحد الريال 10 ريال من النقد من النقود الورقية 10، فالنصاب 560 ريال هذا النصاب. وإذا كانت قيمته 20 ريالا كان النصاب 1120، لأن الفضة تضخمت قيمتها، يعني قيمتها صارت غالية، وعكسه بعكسه إذا انخفض يعني فصارت النقود الورقية ليس لها نصاب محدد، هي المهم أنها أشباه بالعروض، يعني أشباه بالعروض تقوم. نعم. شكرا. ومثال ذلك لو أن شخصا يملك 800 ريال وقيمة أدنى نصابي الذهب والفضة نعم الذهب والفضة هو 500 ريال فيكون قد وجبت عليه الزكاة، فإذا طرأ التضخم النقدي وانخفضت به قيمة النقود التبادلية وقوتها الشرائية فصارت أدنى قيمة نصابي الذهب والفضة 1000 ريال لا لارتفاع قيمة أدنى النقدين وهي الفضة غالبا، وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية فلا تجب الزكاة على لا لارتفاع قيمة أدنى النقدين وهي الفضة غالبا. إلا ما دامت الفضة صارت مقاومة تقوم بأعلى بل الانخفاض لا هذا ولا هذا. نعم. وإنما لانخفاض قيمة النقود الورقية، فلا تجب الزكاة على من ملك 800 ريال لعدم بلوغه النصاب، مع كونها قد وجبت عليه قبل التضخم، وبه يتبين أن التضخم النقدي قد يؤدي إلى عدم وجوب الزكاة فيما إذا كان التضخم سببا في نقصان الأوراق النقدية عن أقل النصاب. ماشي. المبحث الثاني النوازل في الحول، وفيه مطلب في اعتبار الزكاة بالحول الشمسي. قال: ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط مضي الحول لإيجاب الزكاة فيه. ذهب عامة أهل العلم إلى اشتراط مضي الحول لإيجاب الزكاة فيما عدا الخارج من الأرض من الأموال الزكوية، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولاتفاق الخلفاء الأربعة على ذلك وانتشار العمل بذلك بين الصحابة رضي الله عنهم، ولأن الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط كي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرار الوجوب في زمن واحد، فكان مضي الحول نعم لكي لا يفضي عدم ذلك إلى تكرار الوجوب في زمن واحد، فكان مضي حول هو المناسب لذلك لأنه مظنة نماء المال. نعم بعد بعد أحسن الله إليكم. وقد استجد فيما يتعلق باشتراط الحول لوجوب الزكاة اعتبار السنة الشمسية حولا زكويا، لاعتماد كثير من الناس في معاملاتهم على التاريخ الميلادي القائم على السنة الشمسية، فهل يجوز اعتبار الزكاة بالحول الشمسي أم يجب الاعتماد في ذلك على الحول القمري المتمثل في السنة الهجرية؟ بل يجب الاعتماد على توقيت السنة الهجرية، لأنها هي السنة الشرعية، فالأحكام الشرعية منوطة بالسنة القمرية، الزكاة والصيام والحج وتأريخ المسلمين كل جار على التوقيت بالسنة القمرية. نعم، هذا جواب لا يحتاج إلى مناقشة. نعم أحسى الله إليكم. فنقول إن التوقيت الشرعي يكون بالحول القمري للشمسي لما يلي: أولا، دلالة النصوص الشرعية على وجوب الأخذ بالتوقيت القمري المتمثل بالتاريخ الهجري وطرح التوقيت الشمسي المتمثل بالتاريخ الميلادي. ومن ذلك المتمثل بالتوقيت العبرة بالسنة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. أي شهور القمرية؟ محرم وصفر وشوال إلى ذي الحجة، هذه الأشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الشهر 29، الشهر 29. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله ومن ذلك قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جميل. وجه الدلالة أن الله جعل الهلال علما على بداية الشهر ونهايته، فتكون الأهلة مواقيت بهذا المعنى، كما يصح أن يكون الشهر بذلك قمريا لارتباطه بالأهلة وهي منازل القمر. قال الشافعي رحمه الله: إن الله حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام. فقال تبارك قال الشافعي رحمه الله: إن الله حتم أن تكون المواقيت بالأهلة فيما وقت لأهل الإسلام. فقال تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلى قوله: فأعلم الله تعالى بالأهلة جمل المواقيت وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علما لأهل الإسلام إلا بها، فمن أعلم بغيرها فبغير ما أعلم الله أعلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الآية: فأخبر الله أنها مواقيت للناس، وهذا عام في جميع أمورهم. الله. إلى قوله: فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء أو سببا من العبادة وللأحكام ابتداء أو سببا. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ابتداء أو سببا من العبادة. من العباد. نعم. من العباد. من العباد. كمل. قال: وللأحكام التي ثبتت بشروط العبد. بشروط العبد. نعم. أعد العبارة. فجعل الله الأهلة مواقيت للناس في الأحكام الثابتة بالشرع ثابتة بالشرع ابتداء بس انتهى أو سببا أو ابتداء نعم أو سببا الثابتة بالشرع ابتداء نعم أو بسبب من العبد من العباد أو بسبب من العباد يعني مثل التعليقات إذا دخل إذا هلا كذا يعني نذر أو نعم أحسن الله إليكم ابتداء أو سببا من العباد أو بسبب من العباد أو الكفارات أيضا كفارات يعني إنما تجب به بسبب من قبل العبد نعم أحسن الله إليكم وللأحكام التي ثبتت بشروط العبد فما ثبت من الموقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له وهذا يدخل فيه الصيام والحج ومدة الإيلاء والعدة وصوم الكفارة وكذلك صوم النذر وغيره وكذلك الشروط من الأعمال المتعلقة بالثمن ودين السلم والزكاة والزكاة والجزية والعقل والخيار والأيمان وأجل الصداق ونجوم الكتابة والصلح عن القصاص وسائر ما يؤجل من دين وعقد وغيرهما. ب قول الله تعالى: إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وجه الدلالة أن الأصل الذي وصف الله هو التوقيت بالهلال، وأن المعتبر في الإسلام هو الحول القمري المكون. الله لا أعوذ بالله أقول صلى الله عليه وسلم العالم الإسلامي يعول في أمور الدنيا على توقيت النصارى تاريخ الميلادي والأشهر الشمسية. لا إله ولا عرف هذا التاريخ إلا بعد احتلال الكفار لبلاد المسلمين، فرضوا تقاليدهم وعاداتهم وتواريخهم، حتى صار المسلمون ما يعرفون في معاملاتهم إلا الأشهر الفرنجية. وقد تسرب إلينا هذا الآن وهو يتنامى، ولكن قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا أعجبك كثرة الخبيث. نعم أحسن الله إليكم. نعم. ووجه الدلالة أن الأصل الذي وصف الله هو التوقيت بالهلال، يعني المسلمون فقدوا أو هم يفقدون الآن يعني التميز الذي يتميزون به، بعد بدل أن كانوا يؤرخون قضاياهم ورسائلهم ومكاتباتهم وعقودهم بالتأريخ الذي يذكرهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يعتمدون فيه التاريخ الذي يرتبط بمولد المسيح عليه السلام. سبحان الله سبحان الله. نعم. قال والناس يتهاونون بهذا يرون لا شيء شيء شكلي شكلي لا ما هو شكلي هذا له بعد هذا له بعد ولهذا يحرص الكفار والمتشبهون دين يحرصون عليه تضللونه سبحان الله أجل ويزعمون أنه هذا أضبط أنه كذا نعم أحسن الله إليكم وأن المعتبر في الإسلام هو الحول القمري المكون من 12 شهرا كما ذكر الله قال القرطبي رحمه الله هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم والقبط إلى قوله ذلك الدين القيم أي الحساب الصحيح والعدد المستوفي وقال الفخر الرازي قال أهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم وأحوال زكواتهم وسائر أحكامهم بالأهلة لا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية الرومية والرومية وقال الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الهلال والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية جيم قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ووجه الدلالة أن الله جعل السنين والحساب معلقا بمنازل القمر ولا يكون ذلك إلا باعتبار الأشهر القمرية المعلقة بطلوع الهلال دخولا وخروجا المشكلة أن هذه الآية ما هي جيدة قبل الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل يمكن لتعلموا عدد السنين والحساب مرتبط بقول وقدره منازل قدره منازل لتعلم جعل الشمس ضياء والقمر نورا بس وقدره منازل لتعلم لكن هنا قوله تعالى فمحونا آية الليل جعلنا آية النهار المبصرة تبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب نعم بعد أحسن الله إليكم قال وجه الدلالة أن الله جعل السنين والحساب معلقا بمنازل القمر ولا يكون ذلك إلا باعتبار الأشهر القمرية المعلقة بطلوع الهلال دخولا وخروجا دال قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما وجه الدلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال ورتب الحكم الشرعي وهو الصوم هنا على ذلك ثانيا أن يقول ابن القيم إن النصارى كان صيامهم مرتبط بالأشهر القمرية ولكن هم الذين غيروا وجعلوا في فصل يعني معتدل في آخر فصل الشتاء ثبتوه من جملة تلاعبهم بشرائع الله نعم أحسن الله إليكم ثانيا أن الاعتداد بالحول القمري والبناء عليه يتفق مع يسر الدين وسهولته ومخاطبته لجميع الناس ذلك أن حسابه ومعرفة أيامه وأشهوره في متناول الناس ولا يحتاج فيه إلى متخصص قال ابن القيم رحمه الله ولذلك كان الحساب القمري أشهر وأعرف عند الأمم وأبعد عن الغلط وأصح للضبط من الحساب الشمسي ويشترك فيه الناس دون الحساب الشمسي وبذلك انتهى كلام ابن القيم وبذلك يكون الحول القمري صالحا لكل الناس العالم والجاهل الحضري والبدوي في القديم والحديث مما يؤكد أن الأخذ به متعين دون الحول الشمسي لما في الأول من عالمية تتناسب مع عالمية هذا الدين لا سيما مع حاجة الناس كافة للاعتدال بتقويم تسير عليه حياتهم على مختلف الأمكنة والأزمنة فلم يكن إلا التقويم القمري الذي يحسب الحول القمري وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية السعودية بأن السنة المعتبرة في إخراج الزكاة هي السنة بأن السنة السعودية. نعم. وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بأن السنة المعتبرة في إخراج الزكاة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية. وذهب بيت الزكاة في الكويت إلى مراعاة الحول القمري في إخراج الزكاة إلا إذا تعسر ذلك بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية، فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية وتزاد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي وتزاد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون السنة عندئذ 2.575 بالمئة. وتزاد. نعم. قال وتزاد النسبة المذكورة، يعني كأنه ينقل وتزاد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون السنة عندئذ 2.575 بالمئة. يعني الزيادة بعد. وعند التأمل يبدو الخلاف بين الاتجاهين أشبه باللفظي، إذ الجميع متفقون على اعتبار الحول القمري، وإنما أجاز بيت الزكاة احتساب الزكاة وفق الحول الشمسي مع معادلته بالقمري لإخراج القدر الزائد من المال الزكوي المقابل للزمن الزائد. نعم. مع معادلته بالقمري لإخراج القدر الزائد من المال الزكوي المقابل للزمن الزائد من الحول الشمسي، وقيدوا ذلك عند تعسر إخراجه بالحول القمري، إلا أن الأصل المتفق عليه هو احتساب الزكاة وفق التاريخ الهجري، ولا ينبغي الاعتداد بالتاريخ الميلادي في ذلك إلا مع المشقة المعتبرة لما يلي: أولا، لما تقدم من النصوص والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري دون الشمسي. ثانيا، ولأننا قررنا عدم جواز الأخذ بالتقويم الشمسي المتمثل بالتاريخ الميلادي واحتساب المواقيت والأحوال عليه، ويترتب عليه عدم الاعتداد به. ثالثا، أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة قرابة 11 يوما لزيادة الحول الشمسي عن الحول القمري 11 يوما، مما يترتب عليه ترك المسلم لزكاة سنة كاملة كل 30 سنة تقريبا، مما يعني تفويت ملايين المسلمين لزكاة عام مرة أو مرتين في أعمارهم، وهذا بلا شك يلحق الضرر بمصالح الأمة العامة والخاصة المنبثقة من مصارف الزكاة الثمانية. رابعا، أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها في حال نقصان نصابه أو وفاته بعد تمام الحول القمري وعدم تمام الحول الشمسي، أي عدم وقوع ذلك في المدة الفارقة بين الحولين وهي 11 يوما تقريبا، وفي ذلك مصيرة لا تخفى وتضيع لحق الله وحق عباده، فإن شق احتسابها بالتاريخ الهجري مشقة معتبرة فيجوز احتسابها بالتاريخ الميلادي بناء على جواز تأخير الزكاة عند الحاجة لذلك، لا سيما أنه تأخير يسير والمشقة تجلب التيسير مع التقييد بما يلي: واحد، أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجر وتكون دينا عليه حتى يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها. اثنين، وجوب احتساب الفرق الناتج عن التأخير المذكور، وهو ما نصت عليه فتوى بيت الزكاة المشار إليها، وبذلك يتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح مش عمية. من ليش الفرق هذا؟ نعم، أقول احتساب الفرق لأنه واضح. إذا كانت تمت السنة حول هذا المال كامل بنهاية ذي الحجة وبقي من السنة الشمسية 10 أيام، 11 يوم، 11 يوم ما عليه فيها زكاة. احتمال الفرق أحسن الله إليكم بالنقص، يعني ينقص ما زاد من المال في هذه المدة. هو يحتسب الزيادة، ما يجب احتساب زيادة ما هو بنقص. على أي حال بعد أحسن الله عليكم انتهى. قالوا بذلك يتبين أن نهاية الحول الميلادي أصبح زمنا للإخراج وليس وقتا للوجوب. ثم الفصل الثاني، النوازل فيما يجب إخراجه من الأموال الزكوية، وفيه 16 مبحثا. بارك الله فيك. في سؤالين ورد أحسن الله إليكم أثناء القراءة. سائل يقول من غرفة نبض الشباب الدعوية من غرفة نبض الشباب الدعوية: يا شيخ، كثر في زماننا هذا تحديد وتخفيف اللحية، ومنهم من يقول إن فيه خلافا وأصبح بعضهم يميع الدين بالخلاف، فما تعليقكم وقولكم؟ أحسن الله إليكم. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يلزمنا وإياكم هداه وتقواه. أصبح أناس يحلقون لحاهم، بل كثير من الناس يحلقون لحاهم، وهؤلاء منهم من يبقي شيئا ومنهم من لا يبقي، ومن ورائهم من يخفف أو يهذب، ومنهم من يقول يعني يدعو إلى الأخذ إلى أخذ ما زاد عن القبضة. أما من يحلقها فلم يتعلق بشرعي، فلم يتعلق بشيء، إنما هو تعمد المخالفة، متعمد، يعني متعمد لترك ما أمر الله، ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من يهذبها فهو يقصد يعني التحسين، وأما من يقول فيها يؤخذ ما زاد على القبر، نتمسك ببعض أقوال أهل العلم وببعض الآثار كما جاء عن ابن عمر. والله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهنا ينتهي كل شيء، فردوه إلى الله والرسول، والله قد أمر بطاعة رسوله وأمر بالأسوة برسوله، والرسول قد أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها، وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كان لا لحية، ولم يثبت أنه كان يأخذ منها. وهناك حديث يذكر أنه كان يأخذ من طولها وعرضها، ولكنه حديث ضعيف. فإذا اختلف الناس واضطربوا سواء كان بتأويل أو بقصد النس أو بدافع من الهوى، فالمعتصم هو حبل الله، الكتاب والسنة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الكويت عن الصلاة: السلام عليكم يا شيخ، ليتكم توضحون أكثر، هل يعني هذا أن المؤخر للصلاة كافر عموما والتارك للصلاة ينظر في أمره قبل أن يحكم بحاله، هل يعني تركها جحدا أم تكاسلا؟ هذه القواعد لكن يعرف من حال الإنسان، يعرف من حال الإنسان هو جاحد لما هو جاحد. في ناس يظهر من حالهم الزندقة والخبث بين المسلمين، يظهر منه إنه مستخف بدينه، وإن صلى صورة مع الناس، وإن غاب ما صلى. فما الجاحد من ظهر أنه جاحد لا حكمه بين، لكن من ظهر أنه ليس بجاحد لكنه كسول يتهاون ويغلب عليه الكسل والتهاون، هذا محل من أهل العلم من يقول بأنه يكفر بترك صلاة كصلاة الفجر كما في المثال الذي ذكرته، ومنهم من يرى أنه لا يكفر إلا إذا كان تاركا للصلاة مطلقا لا يكاد يصلي إلا يعني مجاملة مع الناس. وعلى كل حال يجب التحذير من ترك الصلاة، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم، يعني هل يتصور أن يؤخر، يعني في التأخير هل يتصور تأخير تكاسل وتأخير جحدا للوجوب، يعني هذا التقسيم تقول؟ هل يتصور في التأخير هذا التقسيم تأخير تكاسل وتأخير جحدا لوجوب الوقت وكذا؟ ما ظهر سؤالك. نعم، هو كان يسأل عن التأخير، أحسن الله إليك. يتصور إيش؟ هل ينظر فيه إلى الجحد الوجوب وإلى التكاسل في الحكم عليه بالكفر؟ لا بد أن نعرف الحامل له. واحد يقول يعني إذا كان عنده جرأة ولا وقائم نعت يقول ما فيه الصلاة ما لزوم، هذا جاحد. واحد يقول والله أعوذ بالله من الشيطان، والله إني يعني يغلب الكسل والنوم وكذا، يعني حركة بين الجاحد وغير الجاحد. لا بد من